والروح القدس الإله الواحد أمين. رب يبارك حياتكم جميعا. شكرا يا أستاذة مارينا، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة الأدمن وكل الأحبة اليوزرز الموجودين بالروم. أستاذة مارينا، أستاذ سليم 32، أستاذة فرحة، أستاذ جيف 1، أستاذة ماريا الحمد لله على السلامة، أستاذنا بيور بلاد، مين معانا تاني؟ أستاذ برمودا ازيك؟ أستاذ أفامينا، أستاذ سام أيام، أستاذ محب 1، أستاذ نسريان كريستيان، أستاذ جود نيوز 5. أستاذة كارمينا بورانا زي أستاذة مريمينا، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ ديفندر 46، أستاذ بايبل بروفسي. أرجو أني ما أكونش بفوت حد في الزحمة كده. أعتقد تقريبا خلصنا على الأدمن، أدمن وأدمناية أدمناية. أستاذ سريان سرياني فور جيسوس، وأستاذ سرياني مان، ومرحبا بكل الإخوة اليوزرز على اختلاف عقائده. مرحبا بالأخ جوبيتر، ازيك؟ ربنا يبارك حياتكم جميعا، وأشكر كل الإخوة اللي بيرسلوا تحياتهم على التكست. والنهاردة هنتكلم في موضوع أرجو أن يكون يعني إيقاعه سريع، لأنه احنا طولنا المحاضرة اللي فاتت واللي قبليها، فأرجو أن الوقت يسمح النهاردة، وإذا ما كانش إذا سمح الرب والوقت ما سمحش فيبقى هنتكلم على مرتين، لأن هنتكلم في موضوع لطيف قوي. يعني موضوعنا النهاردة هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده يعني اللي أقيم عليه كل ما هو موجود في الإسلام، كل مبررات الإسلام، يعني القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، القدر محفوظ في اللوح المحفوظ، كل الخليقة والمسائل دي وتاريخ البشرية وتاريخ غير البشرية في اللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ يعني هناخد بعض النقاط كده، تعريف اللوح المحفوظ، شكل اللوح المحفوظ، القدر واللوح المحفوظ، حفظ القرآن في اللوح المحفوظ، وهل هو لوح واحد ولا أكثر من لوح محفوظين، وهل لهم فايدة أصلا، يعني ما الداعي لوجودهم أو لوجوده؟ ده كله هنحاول إن احنا نعمل له كفرنج. اللوح المحفوظ ورد في القرآن في أكثر من موضع وبأكثر من اسم، لكن كلهم يدلوا على شيء واحد. على سبيل المثال في سورة الحج الآية 70، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ بإجماع الآراء للمفسرين. الحديد 22، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم من قبل أن نبرأها. الكتاب هنا أيضا اللوح المحفوظ. البخاري أدلى بدلوه في هذا الموضوع بحديث عجيب شوية، بيقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. بعد كده الذكر هو اللوح المحفوظ أيضا. كذلك نجد إنه اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، وأنا مش عارف ليه أم، يعني أم دي مؤنث، فإذا كان يريد يعني أبو الكتب كانت أليق من أم الكتاب ديت. الكلام ده نلاقيه في الزخرف الآية 3 و4: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. أيضا هو كتاب مبين، وأيضا هو كتاب الأقدار. كل دي تعريفات للوح المحفوظ بالذات، لأن نتطرق إلى تعريفات كلمة لوح نفسها، ما هو تفسيرها بعد شوية. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، الحديث رقم 2653 2653 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة قبل أن يخلق أي شيء كتب الله مقادير السماوات والأرض، ما يسمى بالقدر في الإسلام. وكان عرشه على الماء. فقال أيضا تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر إلا في كتاب. إذن اللوح المحفوظ كما يقول المفسرون، وحنعتمد في محاضرتنا على الطبري وابن كثير وأحاديث البخاري ومسلم، يعني مبدئيا يستطيع أي إنسان أن يرجع إلى هذه التفسيرات وهذه الكتب ويكتب فقط القدر أو اللوح المحفوظ، حيجد ما يسره وما يضره. هذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ هو تقدير عام، وكلمة تقدير هنا ليست بمعنى قياس، يعني ما اقول ايه اقدر التكلفة مثلا ب10,000 جنيه، لا، تقدير اي وضع القدر، يعني تحتيم الاحداث. تقدير عام لكل ما هو كائن الى يوم القيامة. هذا التقدير العام ينقسم إلى تقديرات أيضا خاصة، منها مثلا تقدير ذرية آدم. ففي حديث حدثت مناقشة بين آدم وبين موسى. آدم بيقول لموسى إيه؟ أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ يعني بيقول له ربنا كتب التوراة إمتى؟ قبل ما نتخلق. آدم بيسأل موسى، مع إن آدم موجود من قبل موسى، وآدم كان في الجنة، والجنة فيها اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ أطلعت عليه الملائكة، رغم إنه بعض الأئمة بيقولوا محدش بيشوف اللوح المحفوظ خالص، لكن الدليل على إنه آدم كان يستطيع أن يراه إن آدم قبل ما يخلق الملائكة عرفت من اللوح المحفوظ إنه الأرض هيكون فيها سفك للدماء وفساد، لما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين عرفوا الملائكة؟ أحد التفسيرات يقول إنهم قرأوا ذلك في اللوح المحفوظ. المهم إنه موسى بيرد عليه بيقول له بأربعين عام، التوراة كتبت قبل أن يخلق آدم بأربعين عام. صحيح البخاري 3409، أيضا صحيح مسلم 2652. إذن هنا نجد أن التوراة مسجلة في اللوح المحفوظ قبل ما آدم يتخلق، فكيف حرفت التوراة؟ كيف حرفت رغم ان التوراة لا نزل فيها ناسخ ولا منسوخ؟ ازاي حرفت وهي في اللوح المحفوظ؟ امال المحفوظ ليه يعني؟ اذا اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء، وكتبت فيه المقادير وما سبق في علمه، في علم الله يعني وكتابه، أنه كائن لابد أن يكون. ومع ذلك هناك في سورة الرعد الآية رقم 39 تقول يمحو الله. إذن عندنا لوح محفوظ يعني لا يتغير فيه شيء ولا يتبدل ومثبت فيه كل شيء، وعندنا نفس اللوح المحفوظ يمحى منه أشياء وتثبت أشياء. كلمة يمحو معروفة، المحو يعني الإلغاء أو المسح، ويثبت ليس معناها أن يثبت ما هو موجود، لا يثبت معناها أن يسجل أشياء جديدة، يعني يكتب أشياء لم تكن موجودة من قبل. ما هو وصف هذا اللوح؟ ابن عباس بيصف اللوح المحفوظ بيقول ياقوتة حمراء، ولعلنا نلاحظ الياقوت كتير قوي في الإسلام، يعني الحجر اللي هو أصل الكعبة يعني كانت ياقوتة حمراء أيضا. معرفش إيه علاقة الياقوت والمرجان والمجوهرات، دائما نجدها في تفسيرات كتيرة في القرآن، لكن الياقوت الأحمر هو معروف إن الياقوت أحمر. على فكرة أنا معرفش يعني ليه بيقولوا عليه ياقوت أحمر، هو أحمر أصلا. المهم انه ياقوتة حمراء، اعلاه معقود بالعرش، وكلمة معقود يمكن دي بيستخدموها اهل الخليج كتير العقادة اللي هي السقف يعني تترس الحاجات جنب بعضها تعقد تبقى سقف. فكلمة معقود بالعرش هنا مقصود بيها انه سقفه هو العرش، ادي معقود بالعرش. واسفله في حجر ملك. يا سلام، يعني الملك ده قاعد مربع رجليه زي الكاتب المصري كده الفرعوني، مربع رجليه ومحطوط في حجره اللوح ده، ووصل اللوح لحد قعر العرش. كتابه نور وقلمه نور. لا أدري ما معنى كلمة كتابه نور. مقصود كتابته هنا، مقصود بكلمة كتابه مش كتاب اللي احنا نعرفها، يعني ما هو مكتوب فيه، لأن الكتاب هو شيء مكتوب فيه شيء، مكتوب فيه بالنور وقلمه من النور. ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة. تخيلوا هذا المحفوظ بيتغير فيه كل يوم بمعدل 360 مرة، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء. يرفع وضيعا، يعني يلاقي واحد مكتوب كده على جنب اسمه في خانة الأسماء وضيع، يروح رفعه ويضع رفيعا. يغني فقير ويفقر غني، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء. إذن هذا الكلام باختصار معناه أن اللوح المحفوظ ليس فيه شيء محفوظ، 360 مرة يغير الله في اللوح المحفوظ كل يوم. أيضا قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما معنى مسيرة 100 عام؟ إيه معنى مسيرة 100 عام؟ ولماذا تؤخذ الأبعاد باستمرار بالمسيرة يعني؟ يعني مسيرة 100 عام بإيه؟ على أي أساس؟ بالحصان، بالجمل، بالرجل؟ نفترض مسيرة 100 عام يعني مسافة طويلة. فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي. كل ده احنا بنعرف لسه اللوح المحفوظ على فكرة، ده احنا كل ده في المدخل. هذا اللوح المحفوظ لم ينقل من وجه ثابت أن الله تعالى، كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره، لم يطلع عليه أحدا من الناس أبدا. والدليل على كده أن محمد ما اطلعش عليه، ده الدليل الوحيد. لو كان محمد اطلع عليه كنا نقول ماشي، على اعتبار أن محمد بلغ مرتبة أو وصل مشوار في رحلة الإسراء ما يقدرش حتى جبريل أنه يوصله، وفي الحالة ديت لو كان من الممكن لحد أنه يشوف اللوح كان شافه محمد. أما الاطلاع على بعض الغيبيات الموجودة في هذا اللوح فممكن، بدليل أنه محمد قال على عمر بن الخطاب بيقول قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني بيجي لهم إلهام من اللوح المحفوظ، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر. وطبعا كلنا نعلم لماذا عمر بالذات، لأن عمر كتب في القرآن ما كتب. في كتاب البداية والنهاية نجد تعريف قريب من هذا التعريف للوح المحفوظ وبعيد عنه في أحيان أخرى. بيقول الطبراني في هذا الكتاب، هو كتاب لابن كثير ولكن هو واخد قول الطبراني، حدثنا محمد بن عثمان ابن فلان أن الله خلق لوحا محفوظا، ده عن النبي بقى، من درة بيضاء. الله، ما كان لسه من ياقوتة حمراء عند ابن عباس. إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، هذه الدرة البيضاء صفحاتها ياقوت أحمر. هنا اختلفنا بقى، الصفحات ياقوت أحمر وليس اللوح، قلمه نور وكتابه نور، وكتب مسألة كل يوم 360 لحظة. وقال إسحاق بن بشر عن ابن عباس إن في صدر اللوح دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق صدق بوعده واتبع رسوله أدخله الجنة. أيضا عن ابن عباس إن اللوح المحفوظ طوله ما بين السماوات والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، حافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك. ولكن جاء أنس بن مالك بما هو أصعب وقال اللوح المحفوظ هو في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش. يبقى اللوح المحفوظ درة بيضاء فيها أحمر من جوه الورق، أو ياقوتة حمراء مكتوبة بالنور، أو في جبهة إسرافيل، أو عن يمين العرش، أو عرض السماوات والأرض أو ارتفاعه يعني، وعرض المشرق والمغرب. وكل هذه المسائل تؤدي إلى نتيجة واحدة، إنه ليس هناك ما يسمى باللوح المحفوظ في الحقيقة يعني. مش عارف بكح ليه، هو بيور بلاد هنا، هو بيور بلاد. عظيم. تقريبا خلصنا تعريف اللوح المحفوظ، لكن هناك تعريفات أخرى كثيرة تعتبر يعني ما هيش بعيدة عن الكلام. ما هي علاقة اللوح المحفوظ بالقضاء والقدر؟ وهل اللي موجود في اللوح المحفوظ هو اللي بيحدث ولا بيتغير؟ وكيف يتغير وهو محفوظ؟ فزورة يعني، هي فزورة في الحقيقة. لابد من الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة على مرحلتين، وكل مرحلة لها بنود وجنود وفنود ومسائل كتيرة تتوه الواحد فيما يسمى بالقضاء والقدر. لكن ما يهمنا في الموضوع ان الايمان بالقدر معناه الايمان بان الله عليم بالخلق. ده ابن قيم الجوزية بيقول: والخلق عاملون بعلم الله، يعني اللي بيعملوه الناس معلوم عند الله، الذي هو موصوف به ابدا وازلا، وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال كتبه الله في اللوح المحفوظ. الله خلق الألم وقال له اكتب، قال له اكتب ايه؟ قال له اكتب مقادير الناس الى يوم، او الخلق الى يوم القيامة. وهنا نسأل كل من يأتي الى هذه الروم لكي يحاور ويقول ان الانسان مخير وليس مسيرا، نسأله ازاي اذا كانت التفاسير بتقول ما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه؟ يعني كل حاجة تصيب الانسان كان لا يمكن انها تخطئ هذا الانسان، ما تحصلوش، كان لازم تحصل له. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني كل اللي ما حصلش للإنسان مش مكتوب عليه. باختصار، جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام، مفيش جديد، كل اللي بيعمله ابن آدم لا دخل لسعيه فيه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب مكتوب. هذا هو القدر، مكتوب. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نخلقها يعني على النفس الإنسانية. وفي الحالتين إن ذلك على الله يسير. طيب، يقول ابن القيم إن هذا التقدير، يعني وضع المقادير دوت، يكون في مواضع جملة وفي مواضع تفصيل. يعني ايه تفصيل وجملة؟ يعني يقول مثلا ان الانسان دوت كئيب في حياته، هيبقى تعيس طول عمره، ده جملة. بعد كده يبتدي يفصل له الكآبات اللي هيكون فيها والحزن اللي هيحيط بيه طول العمر، يبتدي يزبط له السيناريو بتاع حياته. يعني ويسمى باللوح المحفوظ لأنه محفوظ من التغيير والتبديل. وهذا الكلام غني عن التعريف كما نعلم جميعا، لا مبدل لكلماته. ثم يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية، والنسيان والنسخ وما إلى ذلك، فلا أدري كيف يكون اللوح المحفوظ محفوظ من التغيير والتبديل، ومحفوظ من الزيادة والنقصان، ويسمى بالحفيظ أيضا، يعني يحفظ ما فيه، ويسمى أيضا بالحافظ كذلك، نفس المعنى يعني. طب يا ترى هو الله يعني عشان يحفظ أو عشان يكتب أو عشان يعلم أقدار الناس وخط سيرهم في حياتهم، هل لابد انه يسجله يكتبه؟ يعني نعرف ان الطالب بيكتب مثلا الواجب ولا المحاضرات ولا الدرس عشان خاطر بعد كده يسترجعه، لان الانسان ممكن انه ينسى. يعني لماذا يكتب الله كل هذه الاشياء في اللوح المحفوظ؟ وهل ارتفاع السماوات والأرض وعرض ما بين المشارق والمغارب، يعني ما فيش حاجة تانية في الكون غيره، هل ما كانش يكفيه لوحة مثلا كارتة زي كارتة التليفونات والحاجات دي بس تكون إلهية، يعني إن شاء الله تكون 2 كيلو في 2 كيلو مثلا مساحتها، يعني لكي يكتب فيها هذا الكلام؟ هل الموضوع محتاج انه يخلق ألم قبل الكون ما يتخلق؟ اول شيء قلم وقال له اكتب، مش قادر يحفظ كل هذه الاشياء في عقله؟ مش قادر يحفظها في حاجة صغيرة؟ يعني مسألة مجرد وجود لوح محفوظ ده اثبات على ان هذا الاله ضعيف غير قادر. كاتب ليه؟ وإذا افترضنا أنه كتب علشان يثبت المسائل دي، طب ليه بيبدلها ويغيرها؟ يعني وسيلة أخرى للضعف. لكن مفسر الإسلام بيقولوا ما فائدة هذه الكتابة؟ فائدة هذه الكتابة إثبات هذا العلم، إثبات علم الله. لمن تثبت يا الله؟ لمن تثبت؟ للملائكة؟ للبشر؟ للشياطين؟ يعني انت عايز تثبت انك انت تعلم الغيب واخفى من الغيب تقوم تسجله؟ لمن تقدم هذا التقرير؟ عايز تثبت لمين انك بتعلم؟ وهل الله لا يعلم؟ هل هو محتاج أن يثبت أنه يعلم؟ هل العالم العليم العلام محتاج أن هو يثبت أنه يعلم؟ لا أدري يعني من أين جاءوا بهذا التفسير، إلا إذا كانوا فهموا أن الموضوع ملوش معنى، يعني ملوش معنى، فاضطروا أن هم يحطوا له معنى. فائدة الكتابة في اللوح إثبات هذا العلم، وأنه علم لا يتغير ولا يتبدل، كما قال موسى في جواب فرعون عندما قال له، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. إذا وقفنا لحد هنا نقول ماشي، لكن اللي بعدها على طول لا يضل ربي ولا ينسى. الله، هو ربك يا موسى لا يضل ولا ينسى؟ هل في أرباب تضل وتنسى يعني غيره؟ ما معنى ربي لا يضل ولا ينسى؟ على العموم نأتي إلى القلم نفسه. هذا القلم اللي ذكره محمد هو أحد الأقلام التي جرت في المقادير، فهي أقلام متعددة. أنا أنقل لكم ما كتبه المفسرون على فكرة. يقول ابن القيم رحمه الله، القلم الذي كتب الله سبحانه وتعالى، الذي كتب به الله سبحانه وتعالى مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هو أعظمها، أعظم الأقلام عند الله. طب وبقيت الأقلام كتب بها إيه؟ المألمة كان فيها إيه تاني يعني؟ لكن محمد قال إنه خلق القلم وقال له اكتب، إذن لابد أن يكون هناك قلم. طب لما هناك قلم يا محمد ليه قال جفت الأقلام بصفة الجمع؟ يبقى إذن عنده أقلام كتيرة، لكن في ألم منهم اللي كتب به اللوح المحفوظ، وطبعا لازم يكون أعظمهم. بعد ذلك ندخل في أول مهزلة، وهي أنواع القدر. هناك تقدير أولي عند الله، تقدير هنا نقصد بها أيضا يعني وضع القدر، يعني كتابة القدر المقدر، كتابة المقدر. التقدير الأولي هو كتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب كله. هذا الكلام لا يطلع عليه أحد، كتب الله سر، محدش بيشوفه، لا ملاك ولا جن ولا شيطان. ثم بعد ذلك هناك تقدير لبني آدم بالذات. على سبيل المثال هو قال إن الكاروز هيتولد ذكر، ده في الخطة العامة في التقدير الأولي، أو هيكون الكاروز من ضمن تعداد جمهورية مصر العربية اللي ساعة ما يتولد الكاروز هيكونوا 30 مليون، كانوا كده ساعتها جات السنة اللي هيتولد فيها الكاروز، فلابد للكاروز بقى من إيه؟ من شهادة ميلاد في اللوح المحفوظ. ده التقدير الثاني، انه يقول ايه؟ عند نفخ الروح في الجسد يبعث الله الى هذه المضغة المخلقة ملكا، وهذا من عناية الله عز وجل، فيأمر بكتب رزقه واجله وعمله، وشقي ام سعيد، أربع كلمات يكتبهم في الخانات المحددة. يسمى هذا التقدير تقدير عمري للكاروز. يبقى أنا عندي هنا الكاروز اتكتب بياناته مرة في اللوح المحفوظ، ومرة تانية في التقدير الفرعي لما اتولد. لكن الكاروز ده كان شاطر قوي، بيجي في العشر الأواخر من رمضان ويستنى بقى ليلة القدر، ويقعد يصلي ويصلي ويصلي، لحق ليلة القدر، لحقها، جات له، اتفتحت بقى ايه ليلة القدر للكاروز، وبعدين صلى فيها خير من ألف شهر. يبقى هنا في تقدير جديد للكاروز لعمره، ان الليلة ديت اديت له ألف شهر في الحساب الإيماني عند الله. ده التقدير الثالث اللي هو قابل للتغيير والتبديل، وده هنشوفه بصورة أوضح لما نوصل إلى انه ازاي يطول العمر ويقصر. من ضمن نعم الله في القدر على فكرة بالمناسبة، يعني انه الانسان اللي بيجي يعمل الخير وهو مكتوب له انه يروح جهنم وبئس المصير، واللي يعمل الشر ومكتوب له انه يروح الجنة، ما علاقة هذا الكلام بالقدر وباللوح المحفوظ؟ نجد انه لابد انه يعمل وخلاص. والمبرر الوحيد اللي بيسوقه الأئمة انه لابد أن لا يتقاعس عن العمل ولا ينافي هذا الاجتهاد في العمل، هو القدر يعني، واتخاذ الأسباب، لأن الإنسان لا يعلم بالمقدر إلا بعد وقوعه. يعني بعد ما الراجل يتخرب بيته ويتشد على جهنم، هنا بس علم القدر، فقط ساعتها علم القدر. وقدر الله للإنسان على أنه يستطيع أن يفعل الطاعة أو يفعل المعصية، فليس للإنسان إلا ما سعى. ونقول لمن يحتج بالقدر على فعل المعاصي: ألا تعلم أن الله قد قدر لك الحياة؟ نعم، قدر لي الحياة، إذن فلماذا تأكل؟ يعني مجرد تشبيه بيحط الأئمة المحدثين، إنك يعني الله كتب عليك الحياة فبتأكل ليه؟ طب ما كتب عليك جهنم، كتب عليك جهنم، انت ما تعرفش بقى انه كتب عليك جهنم ولا لا؟ اعمل الخير وبعد كده قدرك يدخلك جهنم براحته، وانت اعمل الشر وبعد كده قدرك يدخلك الجنة براحته، اعمل وخلاص. يعني المصيبة الكبرى في هذه النقطة في القدر: هل تتغير الأقدار؟ هل تتبدل؟ هل يتغير اللوح المحفوظ؟ هل يتغير؟ مايك وقع. يا جماعة المايك كان وقع، في صوت؟ أوكي، شكرا. أوكي. من أعجب ما قرأت في هذا الموضوع إن الله يغير ما هو موجود في اللوح المحفوظ، يغيره، وعمل حركة مع الملائكة عجيبة الشكل. بيقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء مما كتبه معلقا بالشروط. يعني كاتب في اللوح المحفوظ الكاروز هيعيش 100 سنة وبين قوسين بشرط، وسايب الشرط ده. الكاروز هيجي اليوم اللي يقعد فيه يناقش إله الإسلام بالطريقة ديت بين قوسين بشرط، الشرط ده أنا عارفه، وهو أن يلفظ هذا الإله الإسلامي. يعني أنا عارف الشرط ده. معنى الكلام ده إيه؟ أرجو ألا تضحكوا على اللي هقراه لكم ده عن الله. بيقول إن الله يمحو ما يشاء مما كتبه معلقا بالشروط وبانتفاء الموانع، ويثبت ما يشاء من ذلك، فهو يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الأمور مشروطة. فصلة الرحم مثلا تطيل العمر، حين يريد الله أن يقدر عمر فلان 50 سنة يقدره، لكنه بعلمه المسبق يعلم أن هذا الإنسان سيصل رحمه. وشاء الله وأراد وقدر أن من يصل رحمه يطيل عمره، وقد قال النبي: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هنا بيكتب إيه ربنا بقى في اللوح؟ بالنص، ما أقرأه هو بالنص على فكرة: فلان ابن فلان إذا وصل رحمه أو إذا تصدق بكذا زيد عمره بكذا، وإذا لم يفعل مات في الوقت الفلاني، وملك الموت يطلع على ذلك مشروطا بشروط. تصوروا، إذا كنت أنت يا الله قبل أن يخلق الكون 50,000 سنة كتبت اللوح المحفوظ، وكاتب إنه سيد من الناس هيعيش 100 سنة، وبعدين كاتب بشرط انه اذا طال عمره، اذا وصل رحمه او اتبرع بمبلغ تصدق هيطول العمر. فاذا الراجل ما تصدقش او ما وصلش رحمه يفضل عمره زي ما انت كاتبه، واذا تصدق الرجل او وصل رحمه يطول عمره. طب المال اللي انت كاتبه ده كاتبه على اي اساس من الاصل؟ لو انت تعلم فعلا علم السماوات والارض كنت كتبت العمر النهائي اللي هيوصل له، سواء بقى وصل رحمه ما وصلش رحمه، تصدق ما تصدقش. اذا انت هنا تنفي علمك. الله لا يعلم ما يفعله البشر، لا يعلم. حتى لو هو مقدر للناس عمر، فهؤلاء الناس يستطيعوا ان يغيروا في اعمارهم غصب عن الله اللي كاتب لهم العمر الاصلي اللي هيصلوا اليه. والا يبقى ايه معنى الكلام؟ يعني كذلك قال النبي ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر الا بالدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فثبتني فيها، وإن كنت كتبتني على الذنب فامحو ذنبي وثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. إذن إذا كان هناك إيمان بالقدر لدى المسلمين، فأي إيمان يكون بالقدر؟ أي قدر؟ ولا المسلم يؤمن وخلاص، كل ما يأتيه يؤمن به ولا مبرر لأنه يفهم أو يتابع أو يناقش ما يقرأ أو ما هو مكتوب قدامه؟ وأعجب سطر قريته في هذا المقال: إن تغيير القضاء وتغيير القدر بحسن الفعل وسوءه هو أيضا من قدره وقضائه وسنته التي لا تب ولا تغيير. يا راجل إزاي؟ إزاي؟ يعني بادئ الجملة يا جماعة، بادئ الجملة بكلمة تغيير، بديها بكلمة تغيير القضاء والقدر، تغيير القضاء والقدر، وفي الآخر هو من قرر وقضاء وسنته التي لا تغيير لها. بادئ الجملة بكلمة إن في تغيير، ونهيها بإن دوت لا يعني أن هناك تغيير. بأي عقلية يستطيع الإنسان المسلم أن يفهم هذه العبارة؟ كيف؟ التغيير دليل على عدم التغيير. من يصدق هذا المنطق الغبي؟ لا أدري. ومع ذلك يقرأ لكل هؤلاء الكتبة، ابن كثير وغيره، الطبري، والناس تقرأ. من المبررات العظيمة أن القرآن في اللوح المحفوظ مكتوب إن الله تعالى تكفل وتعهد بحفظه. بحفظ إيه بالضبط؟ القرآن؟ هل القرآن محفوظ؟ هل حفظ القرآن؟ وبما أن رسالة الإسلام خاتمة الرسالات فلا بد من دستور ثابت لا يتغير ولا يحرف ولا يبدل. هل هذا الكلام ينطبق؟ وإلا لو جاز التبديل على القرآن لاحتاجت البشرية إلى كتاب جديد ورسول جديد. يعني معنى هذا الكلام انه الكتب اللي قبل القرآن لم تحفظ كما يقول المسلمون. ماشي، طب نودي فين حديث موسى ان التوراة كتبت قبل ما يخلق آدم بأربعين سنة في اللوح المحفوظ؟ اذا كان هو نفس اللوح اللي اتكتب فيه التوراة واتكتب فيه القرآن، فكيف تم تحريف التوراة في الوقت اللي يتم فيه حفظ القرآن؟ ده موضوع ما فيش داعي نتكلم فيه لأنه معروف. صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا الحديث عن عائشة. صلة الرحم وحسن الخلق يعمران في الديار. وقال ابن أنس في حديث إن الصدقة والله ما في العمر يزيد الله بهما في العمر ويدفع ميتة السوء. وعن أبي هريرة إن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. منسأة يعني زيادة في الأثر، أي في العمر، يعني في طول العمر. كيف يطول العمر في القدر وفي هذه الأحاديث بينما القرآن يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ السؤال هنا أي أجل ذاك الذي يأتي، اللي موجود في اللوح المحفوظ ولا اللي محطوط بشروط مع الملائكة؟ ما هو أصبح دلوقتي عزرائيل معاه ملف بالأعمار، وبعدين بيجي له ملحق، لا خد بالك الراجل دوت هنديله 20 سنة زيادة عشان وصل رحمه، الراجل ده هنديله 5 سنين زيادة علشان اتصدق ب10 جنيه للكعبة، ده هنديله 30 عشان اتصدق ب100 جنيه مش 10 جنيه. اذا لابد ان عزرائيل يكون في ايده كتاب ويتابع التعليمات اللي جاية كل شوية. نقطة اخرى يسوقها لنا علماء الاسلام، يقال للملك إن عمر فلان 100 سنة إن وصل رحمه، وستون سنة إن قطعها. يا خبر أبيض، يعني الملك معاه عمرين، ده 100 سنة لو وصل رحمه و60 لو ما وصلش، الفرق 40 سنة هنا. طيب الملاك ده مين هو فيهم؟ عزرائيل؟ عزرائيل هيشتغل بقبض الارواح ولا بحساب السنين ولا ايه بالظبط؟ يعني الملائكه دولت ماسكين ايه بالظبط؟ طب واذا كان هذا الشرط موجود كيف يحترم الملاك نفسه الله؟ وهل الملاك هو المتحكم في العمر؟ يعني روح يقول له شير خد اقبض روح فلان ان وصل 100 اديله 100 لو كان بيوصل رحمه، وعند 60 سنة وقصف رقبته زي ما كانش طب الملاك هو الملاك اللي بيتابع الاعمال ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ اوكي، انا عشان الوقت ما مش عايز المرتين اللي فاتوا طولنا اكتر من اللازم، عشان كده هقفز بيكم قفزة سريعة على بعض ما جاء في القدر في أحاديث البخاري، ثم نختتم دايركت بالقرآن في اللوح المحفوظ، وبعد كده نتابع أسئلة حضراتكم والنقاش اللي هتثيره. حدثنا سليمان بن حارب هذه وباب القدر لمن يهمه الأمر اللي عايز مراجع. باب القدر لأن هنلاقي أحاديث دايما تدور في الروم هنا، اللي عايز يسجلها يبقى يسجلها. لن أذكر إلا رقم الحديث والحديث علشان خاطر الوقت، يعني العنعنات دي هنسيبها. حديث رقم 6675 بيقول: وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة. بصراحة دي قلة أدب، يعني محطوط في الرحم ملاك قاعد متابع، اللي مش فاهم ازاي يعني اول ما يحصل تزاوج يبلغ. طب هو الله جاهل؟ يعني ايه معناها يا رب النطفة؟ بيسوق البشرة لله يعني. وبعدين اي يا رب علقة، بقت علقة، الحق بقت علقة. هل الله اعمى يعني في سمائه؟ وما المبرر لوضع ملك في المسألة ديت يعني؟ أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملاك اللي بيسأل بقى. إذا أراد الله قال الملاك: أي رب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ده حديث قتلناه بحثا. أما مسألة القدر وادعاء المسلم بأن الإنسان مخير وليس مسيرا، نلاقي هنا في الحديث رقم 66-76 قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني معناها كده هل الله محدد أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ الراجل بيسأل، قال له إذا كان ده إله متخلف دموي سادي عامل دولت للجنة ودولت للنار كما نعلم، يعني فليه الناس تعمل بقى؟ قال رسول الله: يعني كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. يعني الله خالق الناس وكل واحد يعمل لما هو أصلا مخلوق علشانه. يعني يا إنسان يا مسلم، أنت مخلوق من يوم ما اتولدت وموجه إلى جهنم إذا ظليت على الإسلام مثلا. يعني ايضا نجد الحديث رقم 66-85 في كتاب البخاري القدر: ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنة. فقال رجل من القوم: الا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر. كل ميسر، كل واحد يعني مجهز للي هو رايح له في الاخر. طب ليه خلق الناس لما انت هتحط شوية في جهنم وشوية في الجنة؟ ما تحط من ساعة ما تخلاهم دفعة واحدة وتحطهم في الجنة والنار وخلاص وتفرج يعني. ايضا ذكر محمد اكتر من مرة هذا الرجل من اهل النار والكلام اللي احنا عارفين. الحديث رقم 66-87 بيقول: ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنة، ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل النار. ده نسميه ايه ده بالظبط؟ دي داهية دي داهية، يظل يعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، أي ظلم ده، ويظل يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، تيجي إزاي؟ تيجي إزاي؟ على أي حساب يتم هذا الحساب؟ لا أدري. أما الحديث اللي احنا دايما ندغدغ بعقلية المسلم وهو 66-92، حدثنا محمود بن غيلان، ده هقراه بالكامل، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده ناس كتير بتسأل بتقول موجود فين؟ البخاري في كتاب القدر الحديث رقم 66-92، يعني 6692، بيقول: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن هذه الأحاديث هي إثبات لما هو موجود في القدر بخيره وبشره، لكن يبقى نقاش مع المسلم لن أطيل فيه، وهو النسيان. إذا كان الله قد أثبت قرآنه في اللوح المحفوظ، وكلمة محفوظ في حد ذاتها مشكلة، ليه؟ ما هو المحفوظ، اللوح ولا القرآن؟ ايه اللي محفوظ فيهم؟ قرآن كريم في لوح محفوظ، هل تصدقون ان هذه العبارة الى الان لا يفهمها شيوخ الاسلام ومتخبطين فيها؟ الدليل على كده يعني، اصل دي تفرق في القراية، انه في لوح محفوظ، لو قلنا محفوظ تبقى صفة للوح، بينما لو قرأناها إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ، هنا صفة لكريم، للقرآن الكريم، فهل هي لوح محفوظ ولا لوح محفوظ؟ هنا أيهما المحفوظ، لوح محفوظ ولا قرآن محفوظ في اللوح؟ وهذه القراءة يقرأها القراء في البلاد المسماة إسلامية بقراءات مختلفة، يعني على سبيل المثال قرأها من قراء الكوفة عاصم والأعمش وحمزة والكسائي، ومن البصريين أبو عمرو، أراها محفوظ على أساس أن اللوح اللي محفوظ. وبعدين بعد كده قرأ من المكيين ابن محيصن ومن المدنيين نافع ومش عارف ايه، مرفوعة على اساس ان القرآن اللي محفوظ. يعني باختصار ان شيوخ الاسلام بيقرأوا القرآن بطريقة بتشكيل باعراب مختلف، لانهم لا يعرفوا هل كان الله يقصد اللوح هو اللي محفوظ ولا القرآن اللي محفوظ، لأن لو اللوح اللي محفوظ يبقى مش مهم القرآن يتلخبط، وإذا كان القرآن اللي محفوظ في اللوح مش مهم بقية اللوح فيه إيه. المسألة مسألة دراسة عميقة. إذا كان القرآن هو اللي محفوظ يبقى بعد كده التوراة لغت والتوراة حذفت والتوراة حرفت والإنجيل اتحرف وما إلى ذلك. يعني خدوا بالكم المسألة هذه المباراة ليست مباراة هينة. اللي محفوظ فيهم دي مسألة يقوم عليها الفكر الإسلامي كله يعني. لكن آخر نقطة في موضوعنا، سنقرئك فلا تنسى. كان رسول الإسلام بينزل عليه الوحي بالليل وينساه بالنهار. عن ابن عباس قال كان ينزل على النبي الوحي ليلا وينساه في النهار. معنى هذا الكلام اللي نسيه محمد ده في اللوح ولا مش في اللوح؟ ده ما أراهوش على حد لسه. يعني اتقال جاله بيه جبريل حفظه له ومشي جبريل نسيه محمد. هل هذا القرآن علاقة بالحفظ في اللوح ولا مش محفوظ في اللوح؟ ما مدى علاقته باللوح؟ ده السؤال. أيضا عن سعيد ابن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى في الفجر فترك آية في سورة الفجر، سورة الفجر نفسها، وبعدين قعد كده ايه سهم شوية وبعدين أفي القوم أبي بن كعب. قال أبي يا رسول الله نسخت هذه الآية أم نسيتها؟ قال نسيتها. إذا كان رسول الله ينسى القرآن اللي بيراجعوا عليه جبريل اللي في اللوح المحفوظ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا كان هذا الكائن محمد ينسى، أمال اللي كانوا حافظين القرآن في صدورهم كانوا بيعملوا إيه؟ يعني أنا ما بتكلمش على المصاحف اللي حرقها عثمان ولا على المصاحف اللي ضاعت، أنا أسأل عن النسيان. إذا كان محمد بينسى بهذه الصورة كيف نثق في إنه القرآن محفوظ في الصدور؟ منين؟ دي نقطة. محمد بيقول ما يقولش أحدكم نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها، يعني الله نسها له. إذا الله بينسي الإنسان القرآن. طب إذا كان أبسط القواعد إنك تتذكر الناس بيه لأنه في لوح محفوظ تنسه لهم؟ وبالمقابل نجد وأما ينسيك الشيطان في الأنعام 6. يعني الله ينسي محمد من ناحية والشيطان ينسي محمد من الناحية الثانية. طب إذا كنت أنت رسول معصوم من الشيطان جدلا فكيف بالمسلمين الآخرين الغير معصومين من الشيطان زيك؟ ده إذا كنت أنت معصوم يعني. إذا الشيطان بيتدخل أيضا في الوحي وينسي لمحمد، طب نسهوله إزاي هو في اللوح المحفوظ؟ مثل هذه الأشياء الكثيرة. حتى محمد نفسه في أحاديثه بيقول مثلا اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، يعني اقرأوا القرآن بحيث ان انتوا تبقوا متفقين عليه، فإذا اختلفتم اختلفنا فقوموا. يعني ايه قوموا دي بقى؟ ما معنى قوموا؟ يعني اعدلوا القرآن، اعدلوه، يعني اتفقوا على عبارة او على آية بينكم وبين بعض كده ودي ومشوها اذا كانت ماشية مع المنطق. طب وهو اللي هيقوموه ده موجود في اللوح المحفوظ وهم اختلفوا، اي واحد فيهم هيكون هو كلامه اللي في اللوح المحفوظ ولا كلهم في اللوح المحفوظ ولا اللي هيتأمروا عليه بعد كده في اللوح المحفوظ؟ ايضا قال محمد انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقالة. وإن أطلقها ذهبت، يعني هنا نموذج آخر ودليل آخر على إن القرآن بيطير بيجري. الله ده مصيبة، يعني بيتنسخ ويتبدل ويتنسى، سواء الله ينسيه أو الشيطان ينسيه، وأيضا يختلفوا عليه يألفوه هما. ونشيل على كده الشيلة بما فيها ونرميها في سلة المهملات، لأنه حتى محمد يقول بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسية. يعني الله نسهوله. انت عايز الناس تحفظ القرآن ولا تنسى القرآن؟ على العموم اعتقد ان احنا كده يعني خلصنا الفكرة اللي كنت عايز يعني نقولها مع بعض، وهي اللوح المحفوظ واسطورة اللوح المحفوظ وما حفظ في اللوح المحفوظ والقرآن المحفوظ وروايات نجيب محفوظ وما الى ذلك من محفوظات والمعلمات التي لا معنى لها ولا أصل ولا فصل. أشكر محبتكم، وأرجو أن أنا كده النهاردة أكون تقريبا يعني ما تخطتش الساعة إلا بكام دقيقة. ربنا يبارك حياتكم. اتفضلي يا أستاذة مارينا المايك، ونشوف الإخوة هيسروا المعلومات اللي عندنا بإيه. اتفضل.